إذاعة القرآن الكريم تقدم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة، يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، هذا اللقاء اللي راح نقدموا فيه كتاب اليوم من ابن عاشر، بل منين كنا موقفين فضيلتي الشيخ خادير ومحمد عبد الرحمن. إذا في بداية هذه الحلقة، مرحبا بكم فضيلتي الشيخ، شكرا للطاقم اللي رافقنا في هذه الحلقة، لإشراف العام عديون بدرة وفاطمة بنت محمد وهدى محمد سالم، ومعكم في التقديم محمد سالم للسادات. إذا فضيلة الشيخ، لين نوخضوا للأبيات اللي لين نقدموا اليوم من النصولا، وبعدين نعود نقدمهم بيت بيت لنا تشرحهم المستمعين. يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عم، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف والفعال، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف والفعال، وقدرة إرادة علم حياة، سمع كلام بصر ذي واجبات، ويستحيل ضد هذه الصفات، العدم الحدوث ذات الحادثات، كذا الفناء والافتقار عده، وأن يماثل ونفي الوحدة، عجز كراهة وجهل وممات، وصمم وبكم عمن صمات، في حقه يجوز فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدمات، وجوده له دليل قاطع، حاجة كل محدث للصانع، لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرشحان، ولا محال، وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازمي، لو لم يكن القدم وصفه لزم، حدوثه دور تسلسل حتم، لو أمكن الفناء لانتفى القدم، لو ماثل الخلق حدوثه انحتم، لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما، والتالي في الست القضايا باطل قطعا مقدم إذا مماثل، والسمع والبصر والكلام بالنقل مع كماله ترام، لو استحال ممكن أو وجبا، قلب الحقائق لزوما أو جبا. يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هنا سيبدأ يتكلم عن علم العقائد أو ما له تعلق بعقيدة الإنسان، وهذا التعلق هو غاية رسالة أنبياء الله تبارك وتعالى، فكل نبي أرسل بالتوحيد، معناها الأنبياء كاملين كلهم، قال الأمة التي بعث إليها وحدوا الله تبارك وتعالى، ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، واختلفوا في شرائعهم، معناه في أحكامهم الفقهية يختلفون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهذه العقيدة أو الأحكام التي لها تعلق بالعقائد والتي بوب لها بكتاب أم العقائد ومن طوت عليه من الأحكام، يشير بذلك إلى الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد من دراستها، وتشاهلها الناس اليوم، تشاهلوا هذه الأحكام التي لها تعلق بها، فخاضوا في أمور غيرها وهي الأصل. إذن هو عنوان هذا كتاب أم القواعد ومن طوت عليه من العقائد. من العقائد حقوده، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما نتحدث عنه داخل تحتها. وكما قلت تجاهل الناس أو درسوا أمورا غيرها، وهي أهم العلوم، أهمه عقائد ثم فروع تصوف وآلة به الشرع، يعني نقول العمر طيف زار أو ضيف ألم، فأهم هذه المواضيع العقائد، لأنها هي محل إجماع الرسالات السماوية، وعليها قامت السماوات والأرض، فتوحيد الله تبارك وتعالى هو أصل الإيمان، ويغفر الله كل ذنب للإشراك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا التوحيد له براهين عقلية وبراهين نصية نقلية، معناها في براهين في القرآن وفي السنة واضحة، وفي براهين عقلية وهي التي سنتحدث عنها هنا. ولهذا في الحلقة الماضية قسمنا الأحكام إلى حكم شرعي وعقلي وعادي، ولا يقول حد يقول يا بعض الناس اليوم لماذا هاي الأحكام العقلية، الله نقول الأحكام النقلية فقط ولا نمعدني شيء بالأحكام العقلية. إحنا قاعد ما فكروا لها غير بعض الناس. هذه المسألة حدثت بعد العصور المزكاة لحاجة الأمة إليها، معناها جاءت كتب الفلسفة وترجمت الكتب الأخرى ووقع الجدل وظهرت الطوائف الخوارج والمعتزلة والجهمية وغير ذلك، فاحتاج الناس إلى براهين عقلية. ثم إننا محتاجون إليها اليوم. اليوم قد تحاول إنسان لا يؤمن بالأنبياء ولا بالكتاب ولا بالسنة وتريد أن تدخله في الإسلام، فلم يبقى إلا أن تحاكمه ذا العقل، تقول له لو كان كذا لكان كذا، تأتيه بالبراهين العقلية وتقنعهم. هو أصلا إذا كان يقتنع بالكتاب والسنة فهو مؤمن، لكن إذا لم يكن يقتنع بهذه النصوص كيف يأتي البرهان؟ ولهذا نحتاج اليوم في حوارنا مع الآخرين وفي دعوتنا إلى آخرين أن نقيم هذه البراهين، فاحتجنا إلى دراستها. وقسموها إلى صفات، وهذا لا تقريب، يقولون أن صفة النفسي والسلبيات والمعنويات والمعاني، من هذه الصفات التي سنتحدث عنها الآن هذا صلاح لها. ثم قسموها إلى ثلاثة أقسام. قسم واجب يجب وصف الله تبارك وتعالى به، مثل الوحدانية، من لم يصفه بالوحدانية فهو كافر، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قسم مستحيل في حق الله تبارك وتعالى هو الفقر، من وصفه بالفقر هو كافر. قد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قسم جائز وهو فعل الممكنات وتركها، معناه أن يفعل هذا وأن يترك هذا. ونفس الشيء في الحديث عن العقيدة في باب الأنبياء عليهم أفضل الصلوات والسلام، قال يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عام. وهذه الصفات الواجب منها هو تنزيه لله تبارك وتعالى عما لا يليق به، ولهذا قال سبحان الله رب العرش عما يصفون، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالآيات في القرآن كثيرة تنزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به. فأولا القاعدة العامة في هذه العقائد أن يعلم الإنسان أنه لا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بالكمال، وأن كل صفة نقص هي من صفات الحوادث. قال فتعالى الله عما يشركون، قال سبحان ربك تسبيح تنزيه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا تسبح معناها نزه، نعم، تنزيه عن كل ما يخطر بقلبك من نقص، فله الكمال وله الحمد وله الشكر وله الأمر من قبل ومن بعد جل وعلا. ولو كنا نعرف الله حق المعرفة لكان الواحد منا إذا درس هذه الأحكام يبكي، لأن الأمر عظيم ويقف أمام ملكوت السماوات والأرض، وما هو إلا حلقة يسيرة في حلقات هذا الكون، ذهبت أمم وآتية أمم، والكل بأمر الله تبارك وتعالى. قال يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عام. بدأ بصفة صلح العلماء في تدريسهم لهذا النص، ونحن ندرس هذا النص، معناها قد يأتي جدال في جانب هذه العقيدة، وهذا الجدال هذا لا يهمنا، وهنا يفرق بين من يدرس نصا وبين من يحاضر، معناها حد يعدل محاضرة قد يرجح ويقبل الأقوال، يغير حد درس نص تقتضي الأمانة العلمية عنه يتقيد ما في ذلك النص، هو أسير لذلك النص. قال يجب لله الوجود، هذه الصفة الأولى الوجود، فالله تبارك وتعالى موجود وهذا لا يحتاج إلى برهان، فنحن من خلق الله تبارك وتعالى ولا يخلق إلا الموجود. وهذه الصفة يسمونها صفة نفسية، ويبدأون بها لأن ما يأتي من الصفات بعدها لا يمكن وجوده إلا بوجودها، معناها لا يوصف بالقدم ولا بالبقاء إلا الموجود، ولا يوصف بالقدرة إلا الموجود، ولا يوصف بالسمع ولا بالكلام إلا الموجود. قال يجب لله الوجود، هذه الصفة النفسية وحدها، لا يأتي بعدها بخمس صفات تسمى السلبيات، وهي القدم والبقاء والغنى والمخالفة. يجب لله الوجود والقدم، وهذا القدم هو يقصد به نفي العدم السابق أو نفي العدم اللاحق، معنى القدم في حقنا هو قدم سبقه عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سبقه قدم. ووصف العرسون حتى عاد كالعرسون القديم، على كل حال قطعا سبقه قدم، ومهما طال العمر بالأمم وبالدول فهناك عدم سابق وعدم لاحق، والله تبارك وتعالى منزه عن هذا. فوصفه بالقدم هو القدم الذي لم يسبقه عدم ولم يلحقه عدم، وهو في الآية في سورة في فواتيح سورة الحديد، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض وعلى كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، له ملك السماوات والأرض إلى آخر الآيات. وهذا كثير من القرآن. يجب لله الوجود والقدم. القدم إذن هذه الصفة الأولى من الصفات التي تسمى بالسلبية. والعلماء كانوا في المحاضر هنا يتقروا هاي الصفة الحد يقبلوا شيء من التراب ويدروه على تاغط ولا في إناء طاسة ولا شيء ويطرحوا له هاي الصورة وحده والصور وحدهم والصور وحدهم وده هو السبب في عن التدريس المحضري أشد علاقة بالأذهان من غيره يرسخ أكثر منه ينقطوا يقولوا له هاي نقطة نقطة نعرف شيخنا بباه بن محمد عبد لما يعدلها يقرينا يقول نقاط كذا ونقاط كذا ونقاط كذا وهكذا يجب الله الوجود والقدم. إذا القدم البقاء يجب وصف الله تبارك وتعالى بالبقاء وهذا أصل الآية كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولهذا قال هو الأول والآخر والظاهر الآخر فالله تبارك وتعالى موصوف بالبقاء وقال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخله فله الأمر من قبل لله الأمر من قبل ومن بعد فموصوهم بالبقاء وهذا البقاء هو نفي العدم اللاحق تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك وجود والقدم كذا البقاء والغنى يوصف الله تبارك وتعالى وجوبا هذه الصفات يجب وصفه بها لأنها موصوهم بها إما بالعقل وإما بالنقل النقل رأيناه والعقل رأيناه الغنى الله تبارك وتعالى موصوهم بالغنى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالغنى المطلق لا يكون إلا الله تبارك وتعالى من المجاز أن نقول فلان غني والله أنا غني عنك هذا غناء مطلق غناء مجازي ولهذا مهما بلغ من الغناء عن الآخرين يحتاج إلى عامل في هذه المهنة وإلى عامل في هذه المهنة افترض أنه مثلا ذري في عصرنا يحتاج إلى سائق يحتاج إلى مهندس يحتاج إلى مخطط يحتاج إلى خادم يحتاج إلى كل شيء مهما بلغ الإنسان من الثراء وحتى لو بلغ من الغناء ولم يكن له محيط يستهلك ما ينتج فسيصبح فقيرا في لحظة واحدة لأن إنتاجه سيتهالك في لحظة واحدة ولهذا الناس والناس من بدو ومن حضر بعض لبعض إلا يشعر وخدم وحتى أغنانا الآن خادم للآخرين لأنه يقدم له يشد الحاجة إليه فالذي يوصف بالغنى المطلق هو الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ولهذا لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية وغني عن الغنى المطلق وينبغي أن يعلم هذا وأن لا يتردد الإنسان فيه فهذه الصفات كل من تردد فيها فيخشى على إيمانه بل قد يكون كافرا إذا تردد في وجوبها لأنها واجبة لله تبارك وتعالى بنص القرآن أو بنص العقل وما كان ثابتا بالقرآن أو بالعقل ولم يكن مخالفا للنص لا يجوز التردد فيه يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عن كل شيء غني في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله فكل ما يتصوره العقل من الحاجة ومن الفقر فالله تبارك وتعالى غني عنه وكل ما يتصوره الإنسان من الفناء فالله تبارك وتعالى مستحيل في حقه وكل ما يتصوره الله الإنسان من عدم القدم فمستحيل في حق الله تبارك وتعالى لكم معنى يجب لله الوجود الصفة النفسية والقدم هي الأولى من السلبيات لأنها سلبت عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به جل وعلا والقدم كذا البقاء من السلبيات لأنها سلبت عن الله تبارك وتعالى وصف العدم وهو مستحيل في حقه تعالى والغنى هي الصفة الثالثة من السلبيات لأنها سلبت الفقر والفقر يستحيل في حقه تبارك وتعالى لكم معنى يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عام البقاء ذكرنا هي يبقى وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذلك قال عم هذا الصواب أن يقول عم أن يقف عليها بالألف وهذا وقف ربيعة يقفون على ما يقف عليه بالألف بسكون معناها خارق قبيلة من العرب تقف هذا النوع من وقفته هذا معروف عندهم نعم يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عم وخلفه لخلقه بلا مثال وخلفه لخلقه بلا مثال وحدة الذات وصن والفعال شوف نحن فتنا قبلنا الصفة النفسية اللي هي الوجود وقبلنا القدم والبقاء والغنى ما غير الصفات السلبيات مازالنا الصفة نحن قلنا خمسة مازالنا من ثنتين نعم خلفه لخلقه الله تبارك وتعالى مخالف لخلقه في كل شيء ومخالفته مخالفة لمخالفة بعضنا لبعض أصل هذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأول الآية نفي وآخرها تنزيهون إثبات أقصد والآية ليس كمثله شيء هذا رد على المجسمة الطوائف الضالة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه أثبت صفات وصف الله أثبتت صفات وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه وسنصل إليها فمخالف لخلقه في كل شيء وخلفه لخلقه بلا مثال ولهذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والآيات في هذا كثيرة. قل هو لخلقه بلا مثال ووحدة ذات وصف ومن الصفات التي يجب وصفه بها، وهي الأخيرة من السلبيات التي سلبت عن الله تعالى ما لا يليق به. أراه ما معناها السلبيات بالمعنى المتداول عندنا الآن، لا، الصفات السلبية لأنها سلبت، معناه أزاحت عن عقل الإنسان ما يمكن أن يصف به الله تبارك وتعالى، وهو لا يجوز أن يصف به. وخلفه لخلقه بلا مثال، واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقد صح في حديث البخاري من حديث عمران بن حسين أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، وهذا عند العرب معروف في الساعة، واحد راكب ناقته والله جمله يبرك لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وسولوا عن شو تم راشع عادي عندهم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بباب المسجد، والله بالباب، قال بالباب في الحديث البخاري، ثم دخلت عليه فأتاه ناس من بني تميم فقالوا اقبل البشرى، قال صلى الله عليه وسلم اقبل البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا، قالوا مرتين أعطنا. قال ثم جاء ناس من أهل اليمن فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا، ثم قالوا قد جناك نسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. في حديث طويل من أحاديث التوحيد لم يكن شيئا، فهذا من أصول التوحيد، وأهل السنن عقدوا أبوابا كتب التوحيد. يقول عمران بن حسين في حصه على العلم قال فنادى مناد أن ذهبت ناقتك يا ابن الحسين، قال فخرجت أطلبها فإذا السراب يحول دونها، ثم كان يقول بعد ذلك ليتني لم أتبعها. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كل شيء من بداية الكون لنهايته، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، كما في البخاري. لكن معنى وخلفه لخلقه بلا مثال، يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عام، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات وصفه الفعال. إذن انتهينا من الصفة الأولى السلبية النفس، الصفة النفسية، والصفات الأخرى الخمس وهي السلبيات، القدم والبقاء والغنى والمخالفة والوحدانية. وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر ذي واجبات. معني قال وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر ذي واجبات، يجب وصف الله تبارك وتعالى بأنه قادر، كان رب وكان الله على كل شيء مقتدرا، وفي القرآن كثير ورد أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. غير صقار القدرة، القدرة هي صفة يتأتى بها إيجاد كل شيء أو شرحها. لكن معنى وقدرة إرادة، إرادة الله تبارك وتعالى موصوف بالإرادة، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لما أمرنا لشيء إذا أرادناه أن نقول لكم فيكون. قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. لكن ما هو تعريف الإرادة عند علماء الكلام العقائد؟ قالوا هي صفة تخصص، يقول في التقرية القدرة تخصص والإرادة تخصص، يقوله في التقرية. لكن معنى قدرة إرادة علم الحياة، الله تبارك وتعالى موصوف بالعلم، الله بكل شيء عليم، وهو صفة يتأتى بها معرفة كل شيء على ما هو عليه. وقدرة إرادة علم الحياة، وكثيرا ما جاء في القرآن الله بكل شيء عليم. موصوف الله تبارك وتعالى بالحياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في آية الكرسي. وقدرة إرادة علم الحياة، سمع كلام بصر من الواجبات، كذلك من الصفات التي يجب وصفه بها تعالى، وهي الصفات النقلية والعقلية، معناها برهانها عقلي ونقلي. سمع، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. سمع كلام، وكلم الله موسى تكلم، هذه أدلة نقلية والعقل أيضا يثبت هذا، لا يمكن أن يكون قادرا ولا مريدا ولا خالقا من لم يكن موصوفا بالسمع ولا بالكلام. لكن معناه قدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر واجبات، هذه الصفات يجب وصف الله تبارك وتعالى، واعتقاد أنه موصوف بها جل شأنه وتعالى ذكره. نعم، هذه السبعة. القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، بصر، الكلام، بصر. هاي سبع صفات بقي عليه ما يسمى بالمعنويات، ويكون قادرا وعالما ومريدا وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. إذا هذا نجيب نقول كونه توجي هكذا تدرس، ولم يأتي بها وجاء بها صاحب وضعه بسنة. كونه قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. لعلماء الكلام هنا المعتزلة والسنة والخوارج خلافات كثيرة في التسميات لا نريد أن ندخل فيها لأننا مقيد لما في هذا الكتاب. ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث ذال الحادثات. هو جاب أنه هنا 13 صفة: الوجود والقدم والبقاء والغناء والمخالفة والوحدانية والسمع والبصر والكلام والقدرة والقدرة والإرادة والعلم والحياة. هذه لا يجب نضادها، يتحصل من هذا 26 صفة لا يجب نضادها. لين تعود مهما تجيب نضادها تجيب الصفات اللي ما جابه اللي يكون قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصرا ومتكلما، تحصل من هذا ما يسمى عندنا بالعشرين الواجبة. كان الناس يربون عليه الأطفال من كل الشريعة العدها العشرين الواجبة على الأقل، وهذا من حسن ثبات الإسلام في هذه البلاد. يقولوا لها العشرين الواجبة لا اصطلاحا، يجب على الإنسان يعلمها. نعم. تود أن الأولى منهم الوجود لوصفة النفس. وذي الخمسة اللي تسمى السلبيات. نعم. اللي قلنا عنها الوجود والقدم والبقاء والغنى والمخالفة. الوجود هم السلبيات. لا لا، القدم والبقاء والغنى والمخالفة والوحدانية. والوجود هو الأول من لوصفة النفس. وتجيك سبعة الخير: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. جاءت 13 تجيدي المعنويات. يكون قادرا مريدا عالما حيا سميعا وبصيرا ومتكلما. تمت 20 من هذه 20 صفة. ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث ذال الحادثات. ايوه انتهينا، احنا قلنا عنه في البداية عن الصفات عن هالتنوع: واجبة ومستحيلة وجائزة. وفينا من واجبة والله الحمد، وأدلتها واضحة في القرآن والسنة وفي العقل. ولا ينقص المستحيل، معناها ما يستحيل أن يوصف الله تبارك وتعالى به، ويستحيل ويمنع أن يحدث الإنسان به نفسه. أيوة. قال: ويستحيل ضد هذه الصفات لعدم الحدوث ذال الحادثات. بدأ بها بالترتيب: الصفة الأولى الوجود، الوجود ضده العدم، وهذا مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. كان هذا ضغط لها ودل لف ونشر مرتب تقريبا في شيء حسب ما استطاع الناوي، حسب استطاعته. العدم، العدم الحدوث ذال الحادثات، معناها هذه الصفة التي هي العدم، هذه من صفات الحادثات. معناها دائما نقول فلان كان حي وتوفى، وكل حادث موصوف بالعدم. ولهذا الصفات التي تلازم الحوادث من صفات العدم: تغير والأعراض والمرض والصحة والسقم والفقر والحياة، من صفات العدم. معناها صاحبها جاء من عدم وبعده عدم. هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء من الكرة، وقال تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا. فتبين أن هناك عدم سابق وعدم لاحق. وقال: هل تحس منهم من أحد في الأمم السابقة، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، وما جاز على المثل يجوز على مماثله، ونحن مثلهم قطعا. الحدوث ضد الصفة ضد القدم، هذا من صفاتنا نحن. نعم. ذال الحادثات، هذه الصفات الحادثات المخلوقات. العالم هو العالم ما سوى الله تبارك وتعالى، عالم السماسي والدياني من نوع الأعراض والأعيان كما قال أحمد المقري. كذا الفناء، كذا الفناء، هذا ضد القدم، مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. هو قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والافتقار عدة، الافتقار الفقر مستحيل أن يوصف الله تبارك وتعالى به، لأنه قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فمن وصفه بالفقر فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. وأن يماثل، المماثلة مستحيلة في حق الله تبارك وتعالى، وهذا ضد المخالفة. المخالفة هي المماثلة، خالف لخالقه، ليس كمثله شيء. ونفي الوحدة، هذا هو أصل الشرك في العصور المتأخرة. معناها بعد كادت الرسالات وأن تختم جاء كلام اليهود والنصارى: قد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن رب. إذن ذيك الصفات التي عندهم التي أثبت الله تبارك وتعالى أنهم كفر، وقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن ليس كمن ليس واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. قل والله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة تكفي في التوحيد، من فهمها تكفي في التوحيد، سورة الإخلاص. ونفي الوحدة، نعم، نفي الوحدة اللي هو نفي الوحدة عجزون. يستحيل في حق الله تبارك وتعالى أن يصاب بالعجز، وقلنا أنه قادر، وكان الله على كل شيء مقتدرا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذا ضده العجز، فمستحيل أن يصاب الله تبارك وتعالى بالعجز، بل العجز من صفات الحوادث، يكون واحد منا عنده أمر أن ينفذه وهو عاجز عن ذلك، ليست له قوة ولا إرادة عليه. ولهذا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قوة ولا حول إلا بالله تبارك وتعالى. نعم. كراهة لا ضد الإرادة، لا مكره له على أمره. وجهل ضد العلم وممات في حق الله تبارك وتعالى. فالإكراه والجهل هذا من صفاتنا نحن. مات هو يبقى وجه ربك ضد الحياة. وممات نعم ضد الحياة. وصمم ضد السمع. وبكم ضد الكلام، هذا كله مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. عمن ضد البصر، هذا مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. صمات في حقه يجوز فعل الممكنات بأسرها وتركها بالعدم. من الصفات الواجبة من الضادها الواجب اللي مستحيل. نعم من الضاد ضد 13 صفة، بقى سبع صفات نفس ضد كونه مريدا لا ضده كونه مكرها، وكونه قادرا لا ضده عاجزا وكونه جاهدا. إذن ذيك 13 ذيك المعنويات والمعاني ضدهم واحد. لأنه وصل القسم الثالث عند علماء الكلام والعقائد هذا الموضوع هو جائز في حقه تبارك وتعالى. قدموا في حقه يجوز فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدمات. قال في حقه يجوز فعل الممكنات بأسرها وتركها. قال في حق الله تبارك وتعالى جائز فعل الممكنات وتركها، يعني جائز أن يخلقنا وأن لا يخلقنا، جائز أن يرزق هذا وأن يمنع هذا، فيفعل ما يشاء له الأمر من قبل ومن بعد. كل ممكن جائز في حقه تبارك وتعالى، إن شاء فعل لا مكره له على أمره. نعم إذا كان يجوز في حقه فعل الممكنات بأسرها وتركها بالعدم. على هذا طويل عمره وهذا عمره قصير، وهذا فقير وهذا غني وهذا عالم وهذا جاهل كما نشاهد. بأسرها بكلها الأسمان كاملها وتركها في العدم، إن خلقها لا ينفعه وتركها لا يضره. وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع. هو أصلا ما هو مكتفين قاعد بالنقلية كيف قلت لك، اللي هي النصوص القرآنية اللي خارجين واحدين قاعد ما مصدقين بالقرآن، ولا هنا لا شد معهم الأخبار نشوف البراهين، قولوا شوف براهينكم، وهذا أرشد القرآن، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والشرع أمر بتحكيم العقل أفلا تعقلون، وبالنظر في هذا الكون، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، ذكر إنما أنت مذكر. وقال وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وكم من آية جاءت في القرآن هي برهان على وجود الله تبارك وتعالى. قال وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع، وهذا الدليل يفهمه حتى غير العاقل. كالآن ذاك يسير تخبط بيدك وتقول له عنه ما خبط حد ولا يشدري، لا بد أن تقنعه بأن هناك من ضربه تم يتلفت وتم خلاص رأو الصبقاء غير عاقل، لا تأتي من دورة تخبط ما رأي في حد، لا بد أن تقنعه بأن هناك من ضربه. فكل أمر حدث لا بد له من محدث، كل أمر موجود لا بد له من فاعل. مثلا لو أخذت هذا الهاتف وتركته في البيت سيسألك أحد من جاء بالهاتف، لا بد أن يكون هناك برهان، لا بد من فاعل لكل أمر. ولهذا قالوا في النحو في تعريف الفاعل قالوا الفاعل حقا والله تبارك وتعالى، ومجازا هو غيره. لكن معنى وجوده له دليل قاطع، معناها وجود الله تبارك وتعالى له دليل قاطع لا يحتمل الشك ولا الظن، هذا في مخاطبتنا لمن يكذبه. ما هو هذا الدليل؟ حاجة كل محدث محدث للصانع، معناها حاجة كل مخلوق، وكل مخلوق هو محدث للصانع، ومعناها يمكن أن تقول حاجة كل مصنوع للصانع، أو حاجة كل محرك لمحركه، أنا كل تصرف لا بد من فاعل له. شو تفعل ما بدون فاعل؟ مستحيل. لكن أنا حاجة كل محدث للصانع. لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان ولا محال. وهنا قاسمين المصطلحات مناطق ودور قال لا تمشيبها النبي، نحن هون تحكم العقل. قال لو حدثت لنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان، يقد هذا اللي معارض صفة الوجود صلى الله عليه وسلم والعافية، يقولنا الأكوان خلقت نفسها، معنى هذا الكتاب خلق نفسه، الدابة خلقت نفسها. طيب نقول له نفترض جدلا أن كلامك صحيح مع أنه باطل قطعا، يغير سنتك البرهان فرد عليه. لو حدثت لنفسها الأكوان ولاجتمع التساوي والرشم إلى عاد هذا الكون خلق نفسه سيجتمع ضدان التساوي والرشحان. ما هو معنى التساوي والرشحان؟ معناها مثلا هذا الأرض كان يستوي أن تخلق أو أن لا تخلق. قلنا سابقا أنه يستوي حقه في عدم الممكنات هم التساوي، فرجح أن تخلق وأنت قلت إنها خلقت نفسها، فاجتمع هذا التساوي وهذا الرشحان بغير مرشح وهذا باطل، فلا بد من مرشح لخلقها أو عدمها وهو الله تبارك وتعالى، فسقط برهانهم. لكن معنا لو حدثت لنفسها الأكوان، لو افترضنا هذا وهذا طبعا مستحيل، لاجتمع التساوي في عدم خلقها وتركها، واجتمع معه ترشح أحدهما لأنها لا بد أن تخلق أو تترك، وذا محال. هذا محال عقل، هذا محال عقل، وذا محال. نعم، لا اجتماع التساوي كان يمكن أن يكون هذا الكتاب موجودا وغير موجود، رجحت أن تؤلفه. إذن هناك من رجح أن يؤلف هذا الكتاب؟ نعم، وهذا محال، معناها باطل. فتبين وجود الله تبارك وتعالى. وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم. جاب مولي برهان آخر، قال وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم. من براهين حدوث العالم الاعتقاد موجود لكيها المحاول والله المكذب، هذه الأعراض التي تلازم الحادث، هذه أكبر من هذا الحدوث. معناها الأعراض، هذا المرض وهذا الجوع وهذا العطش وهذا الحاجة، هاي أعراض حادث من صفات الحادث، ولهذا تتغير وتتقلب تزول. وهو من متلازم مع حدث الأعراض، معناها من لازمته فهو حادث قطعا. وحدوث العالمي من حدث الأعراض مع تلازم. لو لم يكن قدام وصفه لزم حدوثه دور تسلسل حتم. ما سال مع باهن العقل، قال لو لم يكن قدام وصفه لزم حدوثه دور تسلسل. اشتعنا لجنا براهن على الصفة النفسية اللي هي الوجود. عندنا الآن نجيب براهين على صفات سلبية لوجوبها. إحنا المستحيل ما ندوره قاع يغير لين تهون نجيب برهان لاهين، نجيب المستحيل والواجب ونقيم البرهان على هذا. قال لو لم يكن قدم وصفه لزم، إذا لم يكن الله تبارك وتعالى موصوفا بالقدم، وهو موصوف بالقدم قطعا، كان الله ولم يكن شيئا غيره كما في حديث عمران بن حصين، حدوثه دور تسلسل حتم. إذا كان افترضنا أن هذا غير موجود لا يخلق شيء، قال الدور أو التسلسل، وهذا مصطلح عند علماء الكلام. نبدأ أولا بالدور. الدور هو نقول هذا خلق هذا وهذا خلق هذا وهذا خلق هذا حتى نعود للبداية، وهذا باطل ما يقبل العقل. والله التسلسل هذا خلق هذا وهذا خلق هذا إلى ما لا نهاية، هذا باطل أيضا. لكن معنى لم يكن قدم وصفه لزم حدوثه، تعالى الله عن ذلك، تعالى عما يقولون علوا كبيرا، دور تسلسل حتم في هذه الفرضية الباطلة. نعم، لازم حدوثه دور تسلسل حتم. لو أمكن الفناء لانتفى القدم. لو أمكن الفناء لانتفى القدم. إحنا الصفة الثانية من الصفات السلبيات أنه موصوف بالقدم. قال لو أمكن الفناء لانتفى القدم. لو أمكن عليه جل شأنه وتعالى ذكره الفناء لانتفى القدم، لأنهما صفتان متضادتان. نعم، لو ماثل الخلق حدوثه انحتم. هذه الصفة الثالثة من السلبيات وهي المخالفة. لو كان ماثلا لخلقه لكان حادثا مثله، لأن ما جاز على المثل يجوز على ماثله، وهو ليس كمثله شأنه السميع البصير. لو ماثل الخلق حدوثه انحتم. لو لم يجب وصف الغناء له افتقر. قال لو لم يجب وصف الغناء له افتقر. لو لم يكن جل وعلا موصوفا بالغناء كما رأينا في الآية، فبالذي يوصف به؟ من لم يكن موصوفا بالغناء فبماذا يوصف؟ يصاه بالفقر. الله عن ذلك علوا كبيرا، سبحانه وتعالى ما يقرون علوا كبيرا. نعم، لو لم يجب وصف الغناء له افتقر. لو لم يكن بواحد، لم يكن بواحد إلا ما قدر. إذا لم يكن واحد واحدا في ذاته وفي صفاته وأفعاله لما كان قادرا، وهذا أصله الآية. لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدت، لو كان في هذا الكون. نعم، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالم. لو لم يكن موصوفا بأنه حيا، وهذا ضد الممات، وبأنه مريدا، وهذا ضد الإكراه، وقادرا، ولم يكن حيا مريدا عالما وقادرا، وهذا ضد العجز، لما رأيت عالما. العالم لا يمكن أن يخلقه إلا من هو موصوف بالقدرة والإرادة. نعم، والتالي في الستين قضايا باطل قطعا مقدم. إذن هذا البيت ما عنده علاقة بالواحد، وحتى هو خارج مع ابن عاشر، معناه يعبر عن معناه في ابن عاشر، لكن أسلوبه أسلوب المناطقة. والعلماء قالوا عنه كل إناء بالذي فيه يرشح هو الرجل من علماء كل فن. قال والتالي في ست القضايا باطل قطعا مقدم يومين. هو جاب لنا ست جمل قال لنا والتالي في ست القضايا القضية سنة. قضايا المنطق جمع قضية ويطلقونها على قولك لو كان كذلك كان كذا. لو طلبت العلم في الصغر لكنت عالما في الكبار. هذه عند علماء المنطق تسمى قضية. لو طلبت العلم في الصغر هذا بداية القضية. لكنت عالما في الكبار هذا هو الغالب. هذا يسمى قضية. بدايتها يسمى مقدمة اللي هو لو طلبت العلم. لو طلبت العلم هذا يسمى مقدم هذه القضية. لكنت عالما في الصغر هذا يسمى التالي في القضية. معنى هذا ما المصطلح. لكن جواب الأخوة. نعم. طبعا هو جوابه. جوابه لو. غير هو هون بان سود مناطق. هو لو كان كذا لكان كذا. لو عملت كسبت الرزق. هذا جواب لو. غير هو جاب لنا مصطلح منطق. قال والتالي في الستي. التالي اللي هو الأخير. لكنت عالما هذا هو التالي. والمقدم هو لو طالبت العلم في الصغر. والقضية تطلق على كل هذا. قال والتالي في الستي القضايا باطل. لو لم يكن لكان وصف الغناء له افتقر. لو لم يكن وصف الغناء إذن باطل افتقر. هذا مقدم القضية. لو لم يكن وصف الغناء له افتقر هذا الكلام يسمى قضية. وهذا الكلام باطل في حق الله تبارك وتعالى. فهو موصوف بالغناء ومنفي عنه الفقر. والتالي في الست القضايا باطل قطعا. اللي هو لو لم يكن وصف الغناء له افتقر. لو افتقر هذا هو التالي. لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما لما رأيت عالما هذا هو التالي. والتالي في ست القضايا باطل قطعا. مقدم أيضا مماثل في البطلان. لو لم يكن حيا هذا باطل. لو لم يكن غنيا هذا باطل. لو أمكن الفناء هذا باطل. لكن معنا والتالي في ست القضايا باطل قطعا مقدم إذا مماثل. إذا مماثل فيه في البطلان. في البطلان. أخوة لندورة. المهم يا بطل المستمع يعرف عن المصطلح عنه مصطلح منطقي. وعنه مثاله تفسير القتلو. لو لم يكن لو كان فقيرا لو لم يكن غنيا لكان فقيرا. هذا يسمى قضية. قولك لو لم يكن غنيا هذا المقدم. ولكان فقيرا هذا هو التالي. لازم جوابه. وأقرب مثال قاعد القتلو لو طلبت العلم في الصغر كنت عالما في الكبار. قالوا لو طلبت العلم في الصغر هذا مقدم وقضيتي. لو كنت عالما في الصغر هذا هو التالي في القضية. والكلام كله لو طلبت العلم في الصغر قضية. لو كنت عالما في الكبار هذا يسمى قضية. يسمى قضية يسار عليه بقوله القضايا. لك معنى والتالي في الست القضايا قطعا مقدم إذا مماثل. والسمع والبصر والكلام بالنقل مع كماله ترام. قال والسمع والبصر والكلام بالنقل مع كماله ترام. نحن ما فات جابنا برهان على الصفات النقلية اللي هي السمع والبصر والكلام. قلنا وكلم الله موسى تكلمة. كان الله سميعا بصيرا. إذن النقل هذا. والعقل أيضا حكم بوجوب وصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات. فلا يكون قادرا إلا من هو موصوف بالسمع والبصر والكلام. ولا يكون عالما إلا من هو موصوف بالسمع والبصر والكلام. ولهذا قال بالنقل مع كماله. هذا الشطر جاب فيه برهان كماله اللي هو العقل. اللي هو عن العقل قضى بأن هذه الصفات من الصفات التي يوصف الله تبارك وتعالى بها. لكن معنى والسمع والبصر والكلام بالنقل مع كماله تعالى جل شأنه ترى معناها تقصد. لو استحال ممكن أو وجب قال بل حقائق لزوما أوجب. نحن جبنا الضاد الواجب وكنا حالا في الضاد المستحيل. نحن عندنا قسم ثالث. نحن قلنا عن الموضوع عن واجب في حقه ومستحيل في حقه وجائز في حقه. ما فات جاب برهان لي. قال لك لو استحال ممكن أو وجب قال بل حقائق لزوما أوجب. لو استحال على الله تبارك وتعالى ممكن أو وجب عليه ممكن. ذي الحقائق كنا نقول أنه غني وأنه قادر وأنه عالم وأنه من صفات كمال. هذا فسد كل شيء. ولهذا رد على المعتزلة في أنه يجب على الله تبارك وتعالى لأصلح. قال في إضاءة الدجنة ولا صلاح واجب وأصلحها هذا الذي دان به من أفلحها. ويرون هنا قصة أبو الحسن الأشعري مع أبو علي الجبائي. أبو الحسن شيخ السنة والجبائي شيخ المعتزلة. والجبائي يرى أنه يجب على الله تبارك وتعالى الأصلح تعالى الله عما يقول. فقال له أبو الحسن حدثني عن ثلاثة ماتوا طفل صغير ورجل كبير مؤمن ورجل كبير مات كبيرا وهو كافر. قال الطفل الصغير في الجنة والمسلم الكبير في أعلى الجنة والكافر الكبير في النار. شفت اللي افتبيه أبو علي الجبائي وهو هم بعد ما جاب مذهب اللي هو شو بالأصلح. قال له أبو الحسن الأشعري أنت تقول بالأصلح أنه يجب على الله تبارك وتعالى أصلح في حق عباده، فلا يكبر هذا المؤمن مات صغيرا حتى يكون في أعلى درجات الجنة. يعود كيف الأخر وكيف الأخر ومن لما اللي ما يقتل الكافر مثال صغير كان ما يطيح في النار. يعود كيف نعم لعله بعض في الدرجة. ما جاوبه قال له وقف حمار الشيخ في العقبة فصارت مثلا. نعم إذن لا يجب على الله تبارك وتعالى شيء ولا يستحيل في حقه شيء. معناها لا يجب عليه شيء لو استحال ممكن من أبو جبا قلب الحقائق لزوما. فتبين من هذا أن هناك صفات واجبة في حق الله تعالى وصفات مستحيلة في حق الله تعالى وصفات جائزة وجناب البراهين العقلية والنقلية عليها بفضل الله تعالى. نعم إذن في النص لين وكفون لين ما يجب للرسل إن شاء الله موقفين عند قلت ابن عشر يجب للرسل الكرام الصدق وأمانة تبلغهم يحقوا إن شاء الله ولا حلقة قادمة. إذن ذلك الله نفتح الاتصال بالمستمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. الاسم من المتصلين؟ فاطمة مروح. شيخ توما سامي الاتصال. نعم. فاطمة مروح. فاطمة أنت مشيتي رسالة عبر الاس ام اس ديلو شوي. إيه. مرحبا بك. تفضلي الشيخ معه. فاطمة هذه مشيت رسالة ديلو شوي مكتوبة مسؤولة عن عندنا صلاة بلباس الرقيق ولا صلاة بالرقيق. هو الصلاة من شروطها ستر العورة وهذا يتطلب من يستن على طرف الناس يعني الثوب إذا كان رقيقا لا يسمى ساترا وإذا كان واصفا لا يسمى ساترا معناها قاعد عاد الباس غليظ واصف بدل المرة لا يسمى ساترا معناها ساتر صلف الرقيق ما هي جايز. إذن وفيها باطل باطل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إذا شوف السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم معكم إذاعة القرآن الكريم. رقم الاتصال اللي نسألكم هي رسائل. 22 مرة أخرى 24. شوف 22 مرة أخرى 24. السلام عليكم. السلام. مرحبا بكم معكم ذات القرآن الكريم. من المتصلين بالاسم؟ عندنا سؤال وعندنا طالب. تفضلوا قولوا الاسم. من المتصلين الشيخ يستمع لكم؟ ها؟ خاطر من الاسم. مرحبا بك تفضلي الشيخ يستمع لكم. عندنا طلب وعندنا سؤال. تفضلوا. سؤال وأحرم المسبوق زورا ودخل مع الإمام كيف ما كان العمل؟ الشيخ متمكن من بنيت ابن عاشر الحسين سؤال عنه. عنوة؟ هو وطلب درس وطلعنا أبيات من نظم العبقري في السهول الأخضري. إيه نظم العبقري في السهول الأخضري. ف نظم العبقري دور من التقرية تم. مرحبا بك. نعم السلام عليكم. نعم. مرحبا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحي الشيخ. مرحبا بكم. من المتصلين بالاسم؟ هون هنا أقصد هذا الرسالة الشيخ. مرحبا بك تفضلي الشيخ يستمع لك. نرسل الشيخ صالح الدعاء سولوا عن بيت العقيدة وعلينا وكما أعتقد من البعض فيهن. ها؟ والكل لا يفوت وقيل لا يكتب ما في القلب والكل لا يفوت علم الرب. سمعت البيت شيخ. دوري معنى هذا البيت. دعاء دوري الله. مرحبا بكم شيخ قدم الدور الدعاء. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام تفضلوا. نبقي نسوي الشيخ عن شاهد ميار ذاك. تفضل اسم خلاته للإمام بطلة. سمعت شيخ. نعم. نعم مستمع، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بكم، لسوا من المتصلين؟ عندي سؤال. تفضلي الشيخ، استمع لك. يا كان صحيح ان التغليظ الغلبة في الصلاة بطلع شيخ التكبير. ها؟ التغليظ الغلبة في التكبير للصلاة يبطلها. سمعت السؤال شيخ، شنو ذا اللي بطل الصلاة؟ شنو قلتي؟ تغليظ الباء التكبير. تغليظ الباء اكبر هي. مثلا اي وين دار ما ليها صلاه الاستغفار. صلاه الاستغفار شيخ. تفصيل مرحبا بك. اذا نريد توقفون شيخ لين تجاوب هذه الرساله. قد الوقت بيهدي شمن قدر في التقريه اليوم اكثر من اللي كان. هذا اللي سولت عنه صلاة الاستغفار وحد تفخيم الباء الله تغليظ، قالت ان الله اكبر. صلاة الاستغفار انا ما نعرف الله ما يذكرها بعد العنوان بحالته. وتغليظ الباء من الله اكبر ما يبطل الصلاة. الباء بعد على ترقق به الله حرف شفوي معناته خال من الشفتين. والمري خارج شي الناس يقعدوا في طرفيه ولا اكبر من قد في طرفي تقريبا. كيف برتوه الحروف كيف تقول عندهم مغبره يقولوا لك هي كيف اللي مثلا فخا مره قال حد باروكته مثلا يقدم هذا. وهذا اللي سوى عن بيت مجاره ولا نظم مجاره قال ذاك المستثنيات بات عندها الوقت وان صلاه للامام بطلت فمقتدي به كذا باذن الله ان شاء الله. نصل الصلوات. ذا اللي سوى عن بيت ابن عاشر أحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام. قال أحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا ولا تبع هذا. ابن عاشر من درجة عشرة عقبون شيء غير فكرتها ولا بيعت عن حد درك صلاة الإمام. الحق أن يصلي كبر مباشرة. أحرم المسبوق فورا معناها بسرعة. ودخل مع الإمام يسوى ساهد يسوى راكع يسوى الحالة اللي هو كيف ما كان العمل. يغرصهم تفصيل مكبرا إن ساجدا أو راكعا. الفاه الأفجس إلى عاد لحقه ساجد ولا راكع. لا يكبر ما تكبير الأحرام. تكبير الأحرام شيء وحده جلسة الصمي عدل أنا منين يجيبوا تكبير الأحرام وعود هو الإمام في ركوع ينحط بتكبير أمل أكبر ونفس السيء في السجود. الفاول في جلستين ما محل تقول له حد أصل خارج جلسة شيء حد من شغل لقوه ما يخارج حد كان واقف ما يقوم قاعد يسجد. حد الحق دي ما مشيت ستر وصار ولا داخل جلسة السلام شيء أعطوا عدل. كبر تكبير الإحرام وش قاعد. ما لا محل هنا للتكبير. ينحط يقول. كبير ساجدا. العادي يعني حد من حط من الركوع ما يكبر. ساجدا. أو راكعة ما لحد من حط من قيام شغل ركوع ما يكبر. أصلا. يغرق أصلا ما فيها صفة حد يتم واقف دون إيش قاعد. يقع ما يخارج أصلا. لا أحد يطرح بالته. غير قاعد لا يجي من عند ركوع. من عند سجود. إلى الحق الإمام جالس قاعد يكبر تكبير الإحرام ما واقف. ويقعد ما كبر. يقعد ما كبر. يجي ستوف. لكن معنى مكبرا. ساجدا او راكعا الفاهو وجده مثلا الفاهو معناها لحق الفينا ابانا معناها لحق الفاهو لا في جلسه وتابع اي تابع لقاء ان شاء الله ندور نفسر ان شاء الله مازال الله يوفقك نتمنى الله يعطي الحياه كتب الله البقاء. السلام عليكم. السلام عليكم. الكل لا يفوت عيد من ربي. تفضل. داخل البيت. البيت انا ما نعرفه غير بعد الكل لا يفوت عيد من ربي وقيل لا يكتب ما في القلب. ما نعرف البيت غير بعد الايه فيها لما نزل قوله تبارك وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شق ذلك على الصحابة معناها ما تمونك عندهم عن حد اللي في قلبه يحاسب لي ويرتخب من فيه يحاسب لي فاستسلموا لذلك فنزل آمن الرسول ما نزله من ربه والمؤمنين كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا محل هذا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم. ولهذا قال وقيل لا يكتب ما في القلب لأنه ليس من أعمال الجوارح. هذا سؤال هون في أنا طهارة مشي داو أحمد الحبوس ندام توغيدي سؤال عن حكم الوضوء في الحمام. لا أحد مكروه. الوضوء من سنن أن يكون في مكان طاهر. والحمام ما هم لا ما محكون بالطهارة محل. أنا مكروهته. وهذا راه محل كراهة الليلة عاد جابر مكان يتوظف فيه غيره. إلى عاد مثلا في السوق مكتظة والله مسافر والله شيء كيف يخلق والله في عاصمة ما في محل الوضوء يكون ذوك الدشات كيف بعض المطارات قاع ما في ودين توضح حتكون ذوك الدشات عد ما مكروه توضحته. الشيخ التراد مسود عن شنو حكم الطهارة لمدرس القرآن كانوا لابد منهم على طهارة دائما. لابد منهم على طهارة. من على الأصغار ما السماء كتب فيه قرآن محكم خط العربي. بعضهم رأى الرخصة لمعلمي قرآني أنه تتم هذا المصحب اللي محتاج له يغرب هذا الأحوط. لا هذا هو اللي في الآية لا يمسه إلا المطهرون. هو اللي في الموطا واللي من حديث عمرو بن حزم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا متطهر كما قال صلى الله عليه وسلم. نختار ونذكر المستمعين الاتصال المباشر للبرنامج عودة 45 29 27 و 45 29 29 89. وذا الرقم الآخر يعود مخصص للرسائل السيدة عبر هذا الرسائل يقمع ينشغل الخط يعود مثلا وما هو اللي مباشر مع البرنامج. إذن هذا هو اللي فيها أحد المسلسل قال اللي كرر الشيخ في الدرس الأولى مرات دور توضيح فيه وداخل دي عنه عينه لك قضية توضيح لك والتالي في 60 قضايا باطل قطع مقدم كنا ماسي أنا وضحناه بعد. هو الناظم قال مشيرهم قاع الأبيات لو لم يكن وصف الغناء له افتقر لو لم يكن بواحدين لما قدر لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. هذا ينقال له لا نأخذ كلمتين بالوقت ضاق وقسرهم الأخرات. شوف لو لم يكن وصف الغناء له افتقر لو لم يكن وصف الغناء له افتقر هذا ضرق عند هذا جملة عندنا احنا كلامنا العادي جملة يغير عند المناطق ويسمى قضية وهو القضية واللي قال له هو التالي في الست القضايا باطل. إذا جملة عند النحويين هو اللي مراد في ذلك قال له قضية عند المنطق عند بعض العام عند العام نحن مثلا نحن من العام لو لم يكن وصف الغناء له افتقر هذا يسمى قضية ولهذا قال والتالي في الست القضايا باطل. هذا التالي من هذه الجملة أو هذه القضية له افتقر هذا باطل في حق الله تبارك وتعالى ومستحيل. والمقدم أيضا لو لم يكن وصف الغناء أيضا باطل لكم أنا والتالي في الست القضايا باطل قطعا مقدم إذا مماثل. هذا يقدر العاد موضح المهم قد مطحوه في الحلقات القادمة. هذا يقدر هو اللي موضح مطحوه في الحلقات القادمة ما هو مشكلة. بقية الحلقات الماضية إذن الوقت ما تلمنه ياسر تقريبا دقيقتين أكثر شيء دهين قبلوا سؤال مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عفوا. إذن الوقت حكما انتهى. إذن مستمعي إذاعة القرآن الكريم هاي الحلقة اليوم تقريت بن عاشر عاد نختموها هون عند ذا البلد وقفنا عند قلت بن عاشر يجيبوا لي الرسل الكرام يصدقوا أمانتهم تبليغهم يحقوا. في ختام هذه الحلقة شاكرين فضلية الشيخ خديل والمحمد عبد الرحمن اللي كان رافقكم في هذه تقريت الكتابات اللي فاتهم ذا النص الذهور إن شاء الله يعود مودي معكم إن شاء الله بقيته كتاب تم ولا نعطي الحياة إن شاء الله تعالى. وشاكرين زملاء في الخلية الفنية علي بدر على الإشراف العام فاطمة بنت محمدي هدى بنت محمد سالم. شاكرين جميع المتصلين وكان معكم في التقديم محمد سالم والسادات. السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم نظم ابن عاشر إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعادي والمباشر فاسمعتنا من العلوم تحفة يقول عبد الواحد بن عاشر نظم بن عاشر نظم بن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خديل والمحمد عبد الرحمن.